بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فنستأنف في قراءة كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله. وكنا توقفنا في ظن الأثر 76 بعد 400 78 بعد 400. نعم تفضل. لا هذا ما قرأنا قبل قبل 76 قرينا 77. نعم 78 ذكرنا، يعني طيب 78 ذكرنا فوائد التي ذكرها ابن عبد البر. نعم طيب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال أبو عمر: وروى ابن أبي الزناد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس رضي الله عنهما، فربما أذن له وربما حجبه. وأنشدني قال: وأنشدني خلف بن القاسم لابن المبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في وقتي هذا: آخر العلم لذيذ طعمه وبدء الذوق منه كالصبر. وبديء الذوق منه كالصبر. كالصبيخ. نعم. آخر العلم لذيذ طعمه وبديء الذوق منه كالصبيخ. ثم ذكر يعني أثر ابن أبي الزناد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس، فربما أذن له وربما حجبه، يعني ربما أذن له وعلمه من هذا العلم وربما حجبه، لكنه يصبر على ذلك، يصبر على ذلك ولا يرجع، بل يبقى يعني يتلقى العلم عنه ولو لم يأخذ عنه جميع العلم. ثم أورد قال: وأنشدني خلف بن القاسم لابن المبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في وقت هذا، هذا يدل على أنه كان يريدها من حفظه عليه رحمة الله. آخر العلم لذيذ طعمه وبديء الذوق منه كالصبر، يعني آخر العلم إذا انتهى الإنسان أو بلغ المبلغ العظيم من العلم فهذا يكون طعمه لذيذا ويحس بلذة هذا العلم وبفوائده، ولكن لا بد أن يمر على شيء من الصعوبة فيه وعلى شيء من ذوق الصبر فيه. والصبر هو عصارة شجر مر، الصبر عصارة شجر مر، فلا بد أن يمر بهذه المرارة في أول يعني بدايته للعلم، وأن يكون يعني إذا تلقى هذا العلم أو إذا طلب هذا العلم لا بد أن يعني يصبر على ما يلاقيه من اللأواء وما يلاقيه من النصب وما يلاقيه من التعب، حتى إذا تعلم يجد هذه اللذاذة أو يجد هذا الطعم اللذيذ من العلم. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن مالك وعبد الله بن محمد قال: حدثنا عمر بن أبي تمام قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم قال: كان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم، وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. ما ذكر عن مالك رضي الله تعالى عنه أن هذا الأمر لا ينال براحة الجسد كما تقدم، بل لا بد فيه من التعب ولا بد فيه من بذل يعني الجهد ولا بد فيه من الصبر على كل على جميع ما ينال العبد من الفقر وما يناله من الحاجة وما يناله من غير ذلك. فذكر عن أن هذا الأمر لا ينال بذلك، وذكر أمثلة من يعني العلماء عليهم رحمة الله ممن أصابه الفقر كربيعة شيخه ربيعة الرأي، فأصابه الفقر في طلب العلم حتى إنه باع خشب سقف بيته في طلب العلم، لأنه يحتاج إلى الرحلة ويحتاج إلى يعني شراء ما يعني يتمكن به من طلب العين، وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر لما لا يجد ما يسد به جوعته رضي الله تعالى عنه. وفي قصة الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله ذكرها في يعني ذكرها في الجرح والتعديل في طريقة أبي حاتم في طلب العلم، أنه خرج هو وزميل له في طلب العلم يعني في وبقوا في هذه الرحلة 7 أشهر لم يذوقوا فيها يعني طعاما جيدا، فاشتروا مرة سمكة فأخذوها للبيت ليطبخوها، لكن كانوا يكتبون وكانوا ينسخون ثم يعودون إلى مشايخهم لسماع الحديث، فمر على هذه السمكة 3 أيام ولم يمسها أحد من شدة يعني حرصهم على وقتهم ومن شدة طلبهم للعلم، حتى أكلوها نيئة يعني ما استطاعوا أن يعني يطبخوها فأكلوها نيئة، ثم رحمه الله قال لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. نعم. قال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو مسلم عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس. قال وروي عن شعبة أيضا أنه قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب من ألح في طلب العلم أو قال في طلب الحديث أو رثه الفقر. ثم أورد عن شعبة بن الحجاج الواسطي رحمه الله أنه قال من طلب الحديث أفلس، لأن طلب الحديث يحتاج إلى النسخ ويحتاج إلى شراء الأوراق ويحتاج إلى شراء الكتب ويحتاج إلى الرحلة في طلب العلم، وهذا كله يحتاج إلى أموال كثيرة، فلذلك من طلب هذا العلم أفلس لأنه سيحتاج إلى هذه الأشياء. وجاء عن ابن عيينة رحمه الله أيضا سأل رجلا فقال له ما حرفتك؟ قال طلب الحديث. قال بشر أهلك بالإفلاس، بشر أهلك بالإفلاس، لا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفلس الإنسان ويفقره، إنما أرادوا رحمهم الله أن هذا الأمر يحتاج من الإنسان إلى صبر ويحتاج منه إلى عناء ويحتاج منه إلى نفقة كثيرة، وأن لا يعني يتتبع أمور الدنيا إذا أراد أن يطلب هذا العلم وإذا أراد أن يعني يبلغ مبلغ العلماء عليهم رحمة الله. وروي عنه أنه قال يعني شعبة ليبلغ الشاهد منكم الغائب من ألح في طلب العلم أو في طلب الحديث أو رثه الفقر لما يحتاجه إلى كثير من النفقات. لذلك الشاعر يعني نظم هذا المعنى فقال من كان حرفته كتب الحديث فقد أضحى وأهلوه في الدنيا مفاليس، لكن عاقبة الإفلاس منزلهم غدا إذا انحشر الناس الفراديس، يعني منزلتهم غدا تكون في الجنان، تكون في الجنان إذا حشر الناس، فلا شك أن الله عز وجل يخلفهم بهذا الذي يعني دفعوه وبهذا الذي أنفقوه في سبيل نصرة الدين وفي سبيل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبتهم تكون المنازل في الجنان وفي الفراديس. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرني يحيى بن مالك قال حدثنا علي بن محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن أحمد الفقيه قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد أبو الفضل قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا إبراهيم بن الجراح قال سمعت أبا يوسف يقول لقد طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصيه كثرة، فما انتفع به منا إلا من دبغ البن قلبه، وذلك أن أبا العباس لما أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة فأقدم عليه عامة من كان فيها من أهل العلم، فكان أهلنا يعدون لنا خبزا يلطخونه لنا بالبن فنغدو في طلب العلم ثم نرجع إلى فما انتفع به منا إلا من دبغ البن قلبه، وذلك أن أبا العباس لما أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة فأقدم عليه عامة من كان فيها من أهل العلم، فكان أهلها يعدون لنا خبزا يلطخونه لنا بالبن فنغدو في طلب العلم ثم نرجع إلى ذلك فنأكله. فأما من كان ينتظر أن تصنع له هريسة أو عصيدة فكان ذلك يشغله حتى يفوته كل ما كنا نحن ندركه. ثم ورد عن أبي يوسف القاضي عليه رحمة الله أنه قال: لقد طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصيه كثرة، يعني كثرة من كان يطلب العلم والفقه والحديث، لكن لا ينتفع بهذا العلم ولا يصل إلى غايته إلا من كان صابرا على الأواء، ومن كان صابرا على الفقر والحاجة وأنه لا يشبع بطنه. أما إذا كان ينتظر أن يشبع بطنه من ألوان المأكولات الشهية فإن هذا لا يدرك هذا العلم وسينقطع به هذا العلم. فقال: إلا فمن تفع منه إلا من دبغ البن قلبه، أو البن، وقال أيضا البن بالكسر، والبن قد يكون يعني شيء من الإدام الذي يؤتدم ويلطخ به الخبز مثلا، وهذا الذي ظاهر في هذا الحديث. وأيضا يطلق البن عند العرب وهو هذه الشجرة التي يعني نعرفها بالقهوة وغير ذلك، وتطلق أيضا عند العرب. وذلك أن أبا العباس لما أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة فأقدم عليه عامة من كان فيها من أهل العلم، فكان أهلنا يعدون لنا خبزا يلطخوه لنا بالبن فنغدو في طلب العلم، أي أنهم لما يعني انتشرت في بغداد أو انتشر طلب العلم في بغداد وغير ذلك فكانوا يعني يأخذون الشيء القليل من الأكل معهم ويغدون في طلب العلم، ثم يرجعون فيأكلون هذا الشيء القليل الذي هو مجرد إيدام يلطخ به شيء من الخبز. قال: أما من كان ينتظر أن تصنع له هريسة أو عصيدة، والهريسة هي نوع من الحلوى ليس كما هو مشهور عندنا، أو العصيدة، والعصيدة معروفة عندكم، فقال هذا كله يشغله عن طلب العلم ولا يستمر في طلب العلم لأنه ينتظر المأكولات الشهية وينتظر يعني الحلويات وغير ذلك. فهذا يدل على أن طالب العلم يعني لا يتتبع هذه الشهوات، بل لا بد أن يجتهد في طلب العلم ولو ناله شيء من التعب ولو ناله شيء من الحاجة. قال: وقال أبو بكر بن اللبان. هذه المناسبة يعني أذكر أن أحد يعني شيوخ الزوايا كان حافظا للقرآن، وهم يمتازون بحفظ القرآن مع ما فيهم من المخالفات الشرعية وعدم حفظهم للقرآن كما أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام فيسردونه سردا من غير مراعاة لأحكامه، لكن من حيث الحفظ يعني لا يبالي أحد ولا يجادل أحد أنهم كانوا حفظة لذلك. فرأى أحد الشباب يعني أثناء حفظه، ولا زال يعني موجودا هذا الشاب يعني وكبر الآن، كان يحفظ القرآن وجعل أمامه يعني القارورة من ما يسمى بكوكاكولا أو والشوكولاتة أمامه، فحالف قال: أنك والله لن تحفظ القرآن، يعني لو تتبعت هذه الأشياء لن تحفظ القرآن مهما فعلت. وكان كذلك، كان كذلك، ترك حفظ القرآن بل ترك حتى يعني الصلاة في الجماعة وغير ذلك، فكان صادقا فيما يقول. وهذا منهج أو هذا الأمر كان عند السلف رحمهم الله، أن الإنسان لا يتتبع هذه الملهيات، بل إذا أراد أن يطلب العلم فلا بد أن يجعل وقته كله لطلب العلم ولحفظ كتاب الله. نعم. قال: وقال أبو بكر بن اللباد. قال قال وقال أبو بكر بن اللباد: قال لنا زيدان: سمعت سحنون يقول: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، يعني يتبع فقط شهوات بطنه، فإن هذا يضيع له وقته، لأن هذه الأكل لا شك أنه سيجعله يعني غير مرتاح وكسلان وغير ذلك. فالإنسان يأكل ما يعني يسد جوعه، خاصة إذا كان طالبا للعلم، ولا لمن يهتم بغسل ثوبه، أي يتتبع يعني ملبوساته يوميا ولا يلبس إلا الجديد ويعني يهتم فقط بغسل هذه الأثواب، فهذا أيضا يضيع أوقاته في الشيء الذي لا ينفعه في هذا الأمر. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا علي بن محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن يوسف الهروي بدمشق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بمصر قال سمعت الشافعي يقول قال محمد بن الحسن لا يفلح في هذا الأمر إلا من أحرق البن قلبه. نعم وهذا تقدم مثله. قال وأخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الكرخي القاضي وأجازه لنا بخطه قال وأخبرنا بذلك بعض أصحابنا قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أبي غسان قال حدثنا يحيى بن زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أحمد بن مدرك قال سمعت حرملة يقول سمعت الشافعي يقول لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. ثم أورد عن شيخ أبي العباس أحمد بن محمد الكرخي القاضي قال وأجازه لنا بخطه أي أنه حد أو أخبره بهذا الأثر إجازة كتب له إليه إجازة وقال وأخبرنا بذلك عنه بعض أصحابه يعني رواه بواسطة ورواه عن شيخه إجازة ورواه عن شيخه إجازة أي إذنا له في الرواية فقد أذن له في روايته وإن لم يسمحه منه. قال سمعت أو قال حرمل سمعت الشافعي يقول لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح يعني الغالب في أن الذي يبقى في بيته ويكون مرتاح البال ويكون صاحب مال ويطلب من العلم أن يأتيه فهذا لن يفلح. أما من خرج في طلب العلم وتعب في ذلك فإن هذا الذي يفلح فإن هذا الذي يفلح. ولا يدل هذا أن طالب العلم لا يكون غنيا بل قد يكون غنيا إما أنه ورث هذا المال عن والديه أو لا يكون العالم غنيا قد يكون كذلك كما كان عبد الله بن المبارك. لكن في الغالب يريدون من هذه الآثار أن الذي طلب الراحة ويطلب الراحة بهذا العلم فهذا لن ينال هذا العلم. الذي يتعب وينصب ويحفظ ويكد ويجوع فهذا الذي يعني يفلح وهذا الذي ينتفع بهذا العلم. قال وحدثني أحمد بن محمد وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو عبيدة بن أحمد قال حدثنا محمد بن إدريس المكي قال سمعت الحميدي يقول قال محمد بن إدريس الشافعي كنت يتيما في حجر أمي فدافعتني في الكتاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلم فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ولم يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به قراطيس قط فكنت إذا رأيت عظما يلوح أخذته فأكتب فيه فكنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته في حجرة كانت لنا قديمة فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. قال ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبه ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل به فرهنت دارها بستة عشر دينارا فأعطتني فتحملت بها معه فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل فحمدت فيه فزادني عملا فحمدت فيه فزادني عملا وقدم العمار مكة في رجب فأثنوا علي فطار لي بذلك ذكر فقدمت من اليمن فلقيت ابن أبي يحيى فسلمت عليه فوبخني وقال تجالسوننا وتصنعون وتصنعون فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه أو نحو هذا من الكلام. قال فتركته ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال قد بلغتنا ولايتك فما أحسن ما انتشر عنك وما أديت كل الذي لله عليك فلا تعد. قال فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ مما صنع ابن أبي يحيى. وذكر خبرا طويلا له في دخوله العراق وملازمته محمد بن الحسن ومناظرته له تركته لأنه ليس مما قصدنا له في هذا الباب. ثم ذكر عن الشافعي عليه رحمة الله كيف كانت رحلته في طلب العلم، وكان من أهل مكة عليه رحمة الله، وكان من القرشيين، كان من نسب قريش. فقال: كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، يعني فكان يذهب إلى المعلم، لكن لم يكن لديها ما لفقرهم رضي الله عنه. فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، يعني من شدة حفظه وكثرة حفظه للقرآن كان يخلفه ويعلم الصبيان. فلما انتهى وحفظ القرآن جالس العلماء عليهم رحمة الله، فحفظ الشيء الكثير من المسائل ومن الأحاديث، وقصدوا بالمسائل يعني المسائل الفقهية. ولم يكن عند أمه أيضا ما تعطيه ليشتري به الدفاتر أو الأقلام أو غير ذلك، فكان إذا رأى عظما يعني كتب فوق هذا العظم ما يحفظه من تلك المسائل ويضعه في جرة في بيتهم. ثم لما قدم وال من ولاة اليمن كلمه أحد القرشيين في الإمام الشافعي وأثنى عليه، فحمله معه وولاه بعض الأمر في اليمن، حتى يعني ذاع صيته رضي الله تعالى عنه، وعرف عنه يعني إتقانه لهذا العمل. ولما قدم أصحاب العمرة أو العمار إلى مكة أثنوا عليه، فطار ذكره، حتى إذا جاء إلى أو رجع إلى مكة ولقي شيخه إبراهيم بن أبي يحيى سلم عليه وبخه، قال: كيف تجالسوننا، يعني كنتم تجالسوننا ثم تصنعون وتصنع، ثم بعد ذلك إذا وليتم شيء تذهبون، وهذا ليس من سمة طلب العلم، بل لابد لطالب العلم أن لا يطلب هذه المقامات أو لا يطلب هذه الولايات. فتركه ثم ذهب إلى سفيان بن عيينة فوعظه ورحب به ووعظه موعظة يعني بليغة وموعظة جيدة، فقال: بلغنا ولايتك، فما أحسن ما انتشر عنك، وما أديت كل الذي لله عليك، فلا تعد، يعني لا تعد إلى هذه الولايات، لأنك لم تؤدي ما يجب عليك من طلب العلم ومن تبليغ هذا العلم. فقال يعني كانت موعظة سفيان أحسن من موعظة ابن أبي يحيى. ثم ذكر يعني خبرا آخر، فهذا يدل على أنه كان فقيرا رحمه الله، وما بلغ ما بلغ إلا بصبره على النصب وعلى اللؤوان. قال: وكتب الشافعي رحمه الله إلى محمد بن الحسن إذ منعه كتبه: قل لمن لم تر عينا من رآه مثله، ومن كأن من رآه قد رأى من قبله، العلم يأبى أهله أن تمنعوه أهله، لعله يبذله لأهله لعله. فوجه إليه محمد بن الحسن ما أراد من كتبه فكتبها. وكان الشافعي يقول: سمعت من محمد بن الحسن وقر بعير، وقالوا: من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. ثم أورد عن الشافعي أنه كتب لمحمد بن الحسن الشيباني عليه رحمة الله لما منعه يعني كتبه أن يدفعها إليه ويرويها عنه، قال: قل لمن لم ترى عينا من رآه مثله، يعني لا شك أنه مدحه بأنه لم يرى مثله. ومن كأن من رآه قد رأى من قبله، العلم يأبى أهله أن تمنعوه أهله، يعني العلم يأبى أن يمنعه أهله، بل لا بد من يعني روايته ولا بد من إعطائه لمن يستحقه، لعله يبذله لأهله لعله. فوجه إليه ما سمع، ثم قال أو كان الشافعي يقول: سمعت محمد بن الحسن وقر بعير، أي سمع منه ما يحمله البعير وشيء كثير من العلم. ثم أورد هذا الأثر: من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، يعني من لم يتحمل ذل العلم ساعة وهذه المرارة ساعة لا يبقى في هذا الجهل ويبقى في ذل الجهل حياته كلها. قال: حدثنا علي بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا ابن سعيد بن بشير قال: حدثنا أبو ياسر عمار بن عمر بن المختار قال: حدثني أبي قال: حدثني غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة، فنزلت قريبا من الأعمش، وكنت أختلف إليه،

فمن ذلك ما يعزى إلى الخليل بن أحمد قوله: لا يكون السري مثل الداني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، لا يكون الألد ذو المقول المرهف عند القياس مثل العي، قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي. في أبيات له قدر ذكرها، في أبيات له قد ذكرتها في غير هذا الموضع. ثم ذكر عن يعني الإمام علي، وهذا ما اشتهر عنه عليه رحمة الله، أن الناس أبناء ما يحسنون، فالإنسان ابن ما يحسن، فإذا أحسن في العلم أو في أي شيء آخر فهو ابن هذا الشيء، ويعرف به ويشتهر به. وقال: وقدر كل امرئ ما يحسن، أي قدرك ومنزلتك على قدر ما تحسن، فإن أحسنت فتكون على القدر الذي تحسنه، سواء من العمل أو سواء من العلم أو غير ذلك. فقال: فتكلموا في العلم تتبين أقداركم، يعني إذا كنتم تريدون المنزلة العالية فإن العلم هو الذي يعلي صاحبه ويجعله في المنزلة العظمى. ويقال إن قول علي بن أبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسن، يعني منزلته وقيمته ومكانته على حسب ما يحسنه، هذا لم يسبقه إليه أحد، وهو من الحكم، وهو من أحسن الحكم. لذلك قالوا: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، يعني تحث على طلب العلم وتحض على طلب العلم، لأن كل إنسان يريد أن تكون منزلته منزلة عالية وقيمته قيمة يعني كبيرة، فإذا أحسن هذا العلم وطلب هذا العلم واجتهد في طلب هذا العلم فإن منزلته تكون عظيمة، أولا عند الله عز وجل، لأن الإنسان لا بد له من الإخلاص، لا بد له من الإخلاص. ولا يعني بهذا الأثر أن الإنسان يطلب يعني المدح من الناس أو يطلب المنزلة من الناس، بل يطلب هذا الأمر من عند الله عز وجل، فقيمته عند الله ومنزلته عند الله. قال: ولا كلمة أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل: ما ترك الأول للآخر شيئا، يعني هذه أضر كلمة، وهذه الكلمة لا شك أنها تجعل الإنسان أو يعني تجعل الإنسان لا يطلب العلم ولا يعني يبتغي هذا الأمر، بل تجعله متوقفا من طلب العلم ولا تحثه على ذلك، لأنه إذا لم يترك الأول للآخر شيئا لماذا أطلب أنا هذا العلم، لماذا أطلب هذا العلم؟ لكن الصحيح كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر، فهذا الذي يحث على طلب العلم، لأن الأول ترك أشياء للآخر والآخر سيتعقب هذا الأول، فلذلك ينبغي أن يطلب الإنسان العلم ولا يقول قد فات هذا العلم وقد علمه الناس وما ترك الأول للآخر شيئا. ثم قال الإمام ابن عبد البر: قول علي رحمه الله قيمة كل امرئ أو قدر كل امرئ ما يحسن من الكلام العجيب الخطير، يعني كلام فيه حكمة عظيمة، قد طار به الناس كل مطير، أي الناس تكلموا فيه وذكروه في يعني حكمهم، بل منهم من نظمه من الشعراء لأنهم تعجبوا به. ومن ذلك ما يعزى للخليل بن أحمد قال: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، يعني الذي يكون صاحب يعني حكمة وصاحب علم لا يكون مثله مثل الدنيء من الناس، وأيضا لا يكون الغبي مثل صاحب الذكاء، لا يكون الغبي مثل صاحب الذكاء. ثم قال: لا يكون الألد ذو المقول المرهف عند القياس مثل العي. وفي يعني مواضع أخرى عند الخصام، يعني لا يكون الألد صاحب الخصومة صاحب الكلام وصاحب القول، لا يكون في الخصومة مثل العي الذي لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يظهر حجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يكون يعني يأتي إلي المتخاصمان ويكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى بحجته من حيث اللسان، من حيث اللسان لا من حيث إحقاق الحق، فأقضي له بنحو ما أسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، إنما في القضاء يقضي بنحو ما يسمع. فقد يكون المخاصم، وهذا يعرفه طبعا الذين يشتغلون في القضاء وغيره، قد يكون المخاصم ليس عنده حق وهو ظالم، لكن من حيث اللسان ومن حيث الحجة يكون أبين ويكون أقوى من خصمه فيغلبه عند القاضي. لكن هذا لا يجعل شيئا عند الله، ولا تتغير الأحكام عند الله، إنما الظلم ظلم ويبقى على ظلمه ولو أخذه صاحبه، والحق يبقى حقا عند الله. ثم قال: قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي. يعني قيمة المرء ومكانة المرء يعني ما يحسنه هذا المرء، إن كان عالما فقيمته قيمة العلماء، وإن كان محسنا فقيمته قيمة المحسنين، وإن كان غير ذلك فتنزل قيمته وينزل ذكره على حسب ما هو عليه. قال: وقال غيره: تلوم علي أن رحلت للعلم طالبا. رحت للعلم طالبا تلوم علي أن رحت للعلم طالبا، أجمع من عند الرواة فنونه، فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. وقال آخر يعني في نظم هذا في هذه الحكمة البليغة: تلوم علي أن رحت للعلم طالبا، يعني تلومني أن أكثرت من هذا العلم ورحت إليه طالبا، أبحث عنه في كل الأماكن وأخذ من كل العلماء علمهم والفنون المختلفة. قال: فيا لائمي، يعني الذي تلومني به، دعني أغالي بقيمتي، يعني دعني أجعل هذه القيمة غالية، لأنني أبحث عن كل العلوم وعن كل الفنون، حتى لأن قيمة كل الناس ما يحسنونه، فإذا أحسنت هذا العلم فأن هذه هي قيمتي وهذه منزلتي ومكانتي. قال أبو العباس قال: وقال أبو العباس الناشئ: تأمل بعينك هذا الأنام، فكن بعض من صانه عقله، فحلية كل فتى فضله، وقيمة كل امرئ نبله، فلا تتكل في طلاب العلا على نسب ثابت أصله، فما من فتى زانه قوله بشيء يخالفه فعله. قال: تأمل بعينك هذا الأنام، يعني تأمل بعينك هذا يعني الشيء الذي خلقه الله عز وجل من الأنام ومن المخلوقات ومن الناس، فكن بعض من صانه عقله، يعني فكن ممن صانه عقله أن يقع في السفاسف ويقع في المعاصي، فحلية كل فتى فضله، فحليته وقيمته ومكانته فضل ما يقع فيه من الأعمال، وقيمة كل امرئ نبله، فنبل الإنسان هذه قيمتك. فلا تتكل في طلاب العلا على نسب ثابت أصله، يعني لا تتكل في طلاب هذه المكانة الرفيعة على النسب الذي كان لك وتتكلم بأنسابك وأجدادك وآبائك، بل يطلب منك أنت أن تكون عاليا وتكون ذا قيمة وذا نبل وفضل. فما من فتى زانه قوله بشيء يخالفه فعله، أي الشيء الذي يزين الفتى إذا زانه قوله أيضا لا بد أن يزينه فعله، أما إذا خالف الفعل القول فإن هذا يشين الفتى. قال: وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. ما ورد هذا الحديث ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يشبع من خير يسمعه، يعني لا إذا سمع العلم فلن يشبع منه حتى يكون منتهاه الجنة، لكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه أن المؤمن يبقى في طلب العلم وفي ازدياد من العلم ويدرك أنه لن يبلغ هذا العلم حتى يعني يتوفاه الله عز وجل، لأن فوق كل ذي علم عليم. قال: حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد يرحمك الله فقد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. ثم أورد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عليه رحمة الله، أحد علماء البصرة، وهو شيخ من شيوخ الإمام مالك عليه رحمة الله، قال إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. يعني الإنسان إذا اكتفى بشيء واحد لا يدرك يعني الأشياء الأخرى. فالناس قد يختلفون, الناس قد يختلفون في بعض المسائل الفقهية. إذا اقتصرت فقط على معلمك فإنك لا تعرف خطأه لأنك تظن أن كل ما يقوله هو الحق. أما إذا سمعت إلى غيره واحتج ب يعني دلائل قوية مخالفة لمعلمك هنا تدرك أن معلمك كان قد أخطأ في تلك المسائل فلا تقلده فيها. وكذلك في الحديث, وكذلك في الحديث, وهذا الأثر يذكره العلماء عليهم رحمة الله في معرفة أخطاء الرواة, لأن الرواة على ثقتهم وعلى جلالتهم يعني كل إنسان معرض للخطأ ولا يكاد يسلم أحد من الخطأ كما قال العلماء. وقال مالك كلنا يخطئ ومن يسلم من الخطأ. لكن لا يمكنك أن تدرك خطأ هذا المعلم أو خطأ هذا الراوي أو المحدث إلا إذا علمت الطرق الأخرى للحديث وجمعت هذه الطرق وعرفت من كان مصيبا ممن كان مخطئا. وهذا يعني من باب الحث على طلب العلم على جميع الشيوخ. والعلماء والسلف عليهم رحمة الله كانت طريقتهم أنهم يحفظون ويأخذون العلم عن أهل بلدهم ثم بعد ذلك يرحلون إلى الآفاق الأخرى للسماع من كل العلماء وللوقوف عند كل ما يرويه جميع العلماء في سائر الفنون, فيرحلون إلى هذا وإلى هذا ويجمعون كل العلوم فيتعلمون. فإن بقي في مكانه واقتصر على شيخ واحد فالشيخ قد يقع في الخطأ وأنت لا تدري وتظن أن كل ما يحدث به هو على الصواب. قال وقال قتادة لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام, ولكنه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال قتادة لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كلم الله وأرسله الله عز وجل وأنزل عليه, مع ذلك لم يكتفي بهذا العلم وطلب من الخضر أن يتبعه حتى يعلمه الله عز وجل مما علمه الخضر. وهذا من فوائد يعني اتباعه للخضر ورحلته معه أن يزداد علما على علم. فلو كان مكتفيا بما علمه الله عز وجل أو لو كان أحد يعني يكتفي بالعلم لاكتفى به موسى عليه السلام وهو نبي من الأنبياء, مع ذلك طلب العلم عن هذا الرجل وسمع منه وأراد أن يعني يتعلم المزيد من العلم. فهذا يدل على إذا كان مثل موسى كذلك فطالب العلم أولى أن لا يدع ذلك, بل عليه أن يطلب هذا العلم ويصبر عليه ويظن بنفسه دائما أنه لم يبلغ, لأنه لو ظن أنه بلغ فهنا نهايته. أما إذا ظن أنه لم يبلغ فإنه سيستمر في طلب هذا العلم وفي قراءته وفي تعلمه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى